الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت. في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم، والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف وتلازما، وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية، وقدم الزوجان إن صح النكاح، إلا أن يفوت فاسده بالقضاء، وإن رقيقا أذن سيده، أو قبل بناء أو بأحدهما عيب أو وضعت بعد موته، والأحب نفجه إن تزوج أختها أو تزوجت غيره، لا رجعية وكتابية إلا بحضرة مسلم. وإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين، ثم أقرب أوليائه، ثم أجنبي، ثم امرأة محرم. وهل تستره أو عورته تأويلان؟ ثم يمم لمرفقيه كعدم الماء وتقطيع الجسد وتزليعه، وصب على مجروح أمكن ماء كمجدور إن لم يخف تزلعه. والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية، ولف شعرها ولا يضفر، ثم محرم فوق ثوب، ثم يممت لكوعيها، وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا. وركنها النية أربع تكبيرات، وإن زاد لم ينتظر، والدعاء ودعا بعد الرابعة على المختار، وإن والاه أو سلم بعد ثلاث أعاد، وإن دفن فعلى القبر، وتسليمة خفيفة. وسمع الإمام من يليه وصبر المسبوق للتكبير، ودعا إن تركت وإلا والا، وكفن بملبوسه لجمعة، وقدم كمؤنة الدفن على دين غير المرتهن ولو سرق. ثم إن وجد وعوض ورث، إن فقد الدين كأكل السبع الميت، هو على الموفق بقرابة أو رق لا زوجية، والفقير من بيت المال وإلا فعل المسلمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وولاه. هذا باب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بالفتح، وهو الميت، وجنازة بكسر الجيم هي النعش أو السرير الذي يحمل عليه الميت. فيقال: حملت الجنازة، يعني الميت، وحملوا الجنازة يعني النعش الذي عليه الميت. قال رحمه الله: وفي وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم، والصلاة عليك دفني وكفني وسنيتهما. قرأت الفصل كله. طيب، المؤلف رحمه الله افتتح فصل الجنائز بمسألة خلافية، وهي غسل الميت. ذهب طائفة من المالكية وعامة الفقهاء إلى وجوب غسل الميت، وقيل في المذهب بالسنية، وكلا القولين مشهور. والمسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله: أولا، غسل الميت بمطهر، يعني بالماء المطلق ولو كان بماء زمزم. ماء زمزم ماء شريف، لكن يقول المالكي أنه لا بأس بغسل الميت به، لا بأس يعني من غسل الميت به. القول الأول أنه واجب على الكفاية، وهذا هو المشهور، ويجوز أيضا غسل الميت بنحو ماء الورد. وبماء زمزم على أنه طهور يرفع الحدث وحكم الخبث وترجى بركته للميت. والصلاة على الميت فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي، يعني قام بالصلاة من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وهذا القول هو الذي عليه أكثر الفقهاء من سائر الطوائف. ثم الدفن فرض أيضا على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وتكفينه أيضا بما يستره من الأثواب أيضا مفروضان على الكفاية. وبناء على ما ذكرنا فالمؤلف ذكر قولين مشهورين، القول بالوجوب على الكفاية والقول بالسنية. والمشهور في المذهب والمعتمد هو القول بالوجوب وعليه سائر الفقهاء. يقول ابن عبد البر: الصلاة على كل مسلم إذا مات واجبة على من حضره وعلم به من المسلمين، وإذا قام بها أقل الجماعة سقط وجوبها على غيرهم، ولم يحرج على متخلفهم عنها، وفاز فاعل لها بأجره. وذكر الحافظ رحمه الله نقلا عن النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وهذا الإجماع فيه نظر لأن المالكية بينهم خلاف، فمنهم من قال بالسنية ومنهم من قال بأنه فرض على الكفاية. فالإجماع الذي حكاه ابن حجر نقلا عن النووي فيه نظر. طيب، وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وقال في الكفن: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. والحديث في الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه، فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن معه صفوف. قال أبو الزبير فيما يرويه عن جابر: كنت في الصف الثاني. هذه كلها أدلة ترشح إيش؟ الوجوب على الكفاية. وأما حديث أما من قال بالسنية من المالكية في جميع ما ذكرنا من كفنه والصلاة عليه وتغسيله، كل هذا عندهم على السنية، يعني القول صلاة الجنازة على السنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما قال له: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل ذلك على أن الصلاة على الجنائز من التطوع. طيب، كيف نجيب عن هذا الدليل الذي استدل به طائفة من المالكية على السنية؟ هذا جواب ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الدليل لا يصلح يعني لإبطال فرض الكفاية، لأن فرض الكفاية يشبه النافلة من جهة أنه إذا قام به ما يكفي ف فهو في البقية سنة. ومنهم من قال إن الدليل عام مخصوص بدليل أن الجمعة فريضة وليست مذكورة في الحديث، فإن قيل إنها بدل من الظهر أو هي ظهر مقصورة كما هو القول الثاني في المذهب، قال ظهر مقصور، فعلى أنها ظهر مقصورة لا إشكال، فالدليل لا ينتقد بهذا المثال. لكن القول الثاني أن ليست ظهر مقصورة، ليست ظهر مقصورة، وعليه أكثر العلماء أنها صلاة مستقلة جاء بها بدل عن الظهر. فالحديث يستدل به على عدم وجوب صلاة أخرى غير الصلوات الخمسة، وهي الفرائض الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، لكن فرض الكفاية لا يعارضه. هذا أحسن الأجوبة. نعم. ثم قال رحمه الله: وفي جوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف. ثم قال: وتلازما، يعني الضمير في قوله وتلازما يرجع إلى الغسل والصلاة، يعني لا ينبغي أن يفرق بينهما. وفهم بعض شراح المختصر وتلازم أي في الزمن، يقول الشيخ الماحي: وليس المراد التلازم في الزمن، إنما المراد التلازم، يعني لا بد من صلاة عليه ولا بد من غسل، فلا بد من الجمع للميت بين الغسل والصلاة، فلا يصلى عليه بينه، لا يصلى عليه بغير غسل، وكذلك لا يغسل وتترك الصلاة عليه. نعم. وتلازم، يعني كل ما وجبت عليه الصلاة الإسلامي فإنه يجب غسله، فهما متلازمان في الحكم، فمن يغسل يصلى عليه ومن يصلى عليه يغسل وجوبا. نعم. قال: وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية. لما ذكر المؤلف رحمه الله مسألة تغسيل الميت والاختلاف بين أهل المذهب في حكمها، هل غسل الميت واجب على الكفاية أو سنة، شرع في بيان كيفية غسل الميت، وأنه كغسل الجنابة سواء بسواء، لكن يكون تعبدا لأنه لا تظهر علته وحكمته، دائما الحكم التعبدي والذي لا تعقل علته، فنغسل الميت من غير تعليل من كونه للنجاسة ومن كونه لكذا، المهم نغسله إيش تعبدا ولو لم نعقل لذلك إلا. قوله بلا نية أن غسل الميت لا يحتاج إلى نية، بغلاف غسل الجنابة فإنه لا بد فيه من نية. طيب لو شخص الآن نسي أنه مجنب فاغتسل غسلا كما يغتسل الجنوب، لكن تذكر أنه على جنابة بعد أن فرغ من الغسل، هل يجزيه يا عبد الله ذلك الغسل؟ وعند غيرهم، وعند غيرهم يجزيه. أي لأنه غسل الجنابة لا بد فيه مني، لكن غسل الميت يخالف الأغسال الأخرى فإنه يصح بلا نية. إذن المؤلف لما قال وغسلك الجنابة أوهم أنه يشبه الجنابة في كل شيء. فقال تعبدا بلا نية. نعم. قال وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء. يعني إذا مات أحد الزوجين فإن الحي منهما يغسل الآخر ويقدم في غسله، فالمرأة تغسل زوجها ولا يغسله أحد مع وجودها، والمرأة لا يغسلها أحد إلا زوجه، يعني المرأة المزوجة وزوجها حي وماتت فإنه يغسلها زوجها، فأحد الزوجين أولى بالآخر من جهة الغسل فيقدم على غيره، يقدم على الأب والابن والأخ وأي شخص آخر. قال إن صح النكاح، هذا قيد لا بد منه، فإذا كان النكاح فاسد يقدم أو لا يقدم، لأنه صار كالأجنبي. إلا أن يفوت فاسده بالقضاء، الله أكبر، يعني إذا حكم حاكم بصحة النكاح فإنه يغسلها وتغسله، إذا حكم قاض بصحته ولو علمنا أنه في الأصل فاسد. مثال ذلك وقع نكاح بغير ولي، فحكم قاض حنفي بصحته وأمضاه، فإن هذا النكاح الذي أمضاه القاضي وهو فاسد في نفس الأمر فيكون كالصحيح في جواز غسل أحد الزوجين الآخر منهم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وثبت عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس هي التي تولت غسل أبي بكر رضي الله عنه لأنها كانت زوجته. ثم سألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا اليوم يوم برد شديد، فهل علي حرج من أن أغتسل؟ فهل علي من غسل؟ فقالوا لا، من غسل ميتا فليتوضأ. وجاء في بعض الآثار صحاح الشيخ الألباني أن من حمل ميتا فعليه الوضوء ومن غسله فليغتسل، والشيخ الألباني صححه، وبناء على هذا فمن غسل ميتا اغتسل ومن توضأ ومن حمله توضأ. وجاء عن أسماء بنت عميس أن علي بن أبي طالب أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أنها إذا ماتت يغسلها زوجها علي بن أبي طالب، فغسلها هو وأسماء بنت عميس. قال وإن رقيقا أذن سيده، هذه للمبالغة في أولوية تقديم الزوجة، يعني الزوج إذا كان موجودا حي فإنه يقدم على القريب، ولذلك قال وإن رقيقا أذن سيده، ولو كان هذا الزوج عبدا أو أمة أذن له أو لها السيد في تغسيل الزوج الميت، لكن هذه المسألة الآن غير موجودة لأنه ليس هنالك رقيق على الوجه الشرعي الآن. دارت أقول شنو؟ لا، وجوبا، وجوبا لأن الحق له، وكل من كان الحق له فإنه لا يجوز تقديم أحد عليه، لكن يصح الغسل لكن ممنوع يعني. كتقديم الأولياء فيش في مسألة النكاح، الأولى في الأولى، لكن في مسألة النكاح لا يصح، وفي هذه المسألة يصح. الأولوية أحيانا تؤثر في العقد يعني وفي الفسخ، وأحيانا لا تؤثر. قال أو قبل بناء أو بأحدهما عيب. الزوج الحي يقصد الزوج الميت وهو مقدم على القريب، ولو حصل الموت قبل الدخول يعني عقد عليها ولم يدخل بها فإنه أولى بغسلها من القريب. أو كان بأحدهما عيب يثبت الخيار للآخر، يعني تزوج المرأة ثم تبين أنها معيبة، سواء كان عيبا وصفيا أو عيبا يمنع من الاستمرار في النكاح، فتزوج على أنها سليمة فتبين أنها عرجاء مثلا، هذا العرج يثبت له الخيار لأنهم لم يخبروه به، فتزوج على أنها سليمة ثم تبين أنها عرجاء أو تبين أنها رتقاء أو أي عيب من عيوب النكاح، فهذا لا يمنع أن يقدم الزوج على القريب، لأنه وإن كان يملك الفسخ على هذه المرأة إلا أنه أولى بغسلها، فإذا كان قبل الدخول يقدم فمن باب أولى بعد الدخول مع ظهور العيب. نعم، أو ظهر جنون أو جزام وما أشبه ذلك من العيوب الأخرى. أو وضعت بعد موته، لو افترضنا أن الزوجة كانت حامل وضعت بعد وفاة زوجها بإيش؟ بلحظات، بانت منه ولا لا؟ بانت منه. أيضا يقدم هو على غيره في تغسيل هذه المرأة. تقدم هي يعني في غسل، وطبعا المات هو، سبحان الله، يعني معنا إيش بميت بموت يبان. هاي ما خلاص بوضع الحمل، لأن الوفاء وضع الحمل يقضي على عدة الوفاء عدة الطلاق، فهي أولى به. نعم، وأصل هذه فلا يقال إن عدتها تنتهي بموته، لكون التقصير حكم شرعي، يعني ثبت لها بموته فيقضى لها به. أصل المسألة من قول ابن القاسم قال ولو مات عن امرأته وهي حامل فوضعت قبل أن يغسل لم يكن بأس أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضت، وليس يعتبر في هذا بالعدة ولا يلتفت إليها، ولو كان ذلك إنما هو للعدة ما غسل الزوج امرأته لأنه ليس في عدة منها. قبيل يعني لو مرته ماتت وانفصمت الزوجية زاد، يعني العلاقة انتهت بشنو؟ بالموت، فلا معنى لزوجية بعد وفاتها، ومع ذلك اغسلها، والحكم إذا انتقض في صورة لا فلا ينبغي أن يعلل به، عندنا قاعدة يعني في وصف أنت تعلل به، إذا شفت انتقض في صورة ثاني ما تجعل إلا للحكم، شوف لك حياة ثانية. انتقض التعليل ما لم يمنع منه دليل، إذا منع دليل خاص فهذا من باب تخصيص العلة وليس من باب النقض له. قال والأحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غيره، يعني رجل مات زوجته وتزوج أختها أو خالتها أو عمته، فالأحب نفي تغسيله في هذه الحال. رجل كان متزوج بامرأة صح، بعدين تزوج أختها، ما طلقها خلاص وتزوج أختها وماتت هي، فالأحب إلى مالك أن لا يغسلها الزوجة ذيك، واضح؟ المرأة الأولى والزوجة أختها، لأنه ما ممكن يجمع بيناتهم في إيش؟ في نكاح واحد. يعني مالك عنده هذا خلاف الأولى، يعني مكروه وخلاف الأولى. قال رحمه الله: لا رجعية. هي اصلا اجنبيه، هي ما هو قال كده الحب خلافه. لا لا، مش في مساله الاجنبيه، قبيل ديك ما اجنبيه ما بانت منه في الصوره التي قبلها. الحكم الشرعي ما له علاقة بالعدة في التقديم الكلام. قال: لا رجعية، يعني لا يجوز شرعا أن للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تغسل زوجها الذي مات وهي في عدتها، كما لا يجوز له أن يغسلها إذا ماتت في العدة لحرمة استمتاعه بها، مش لأن ما زوجته، لحرمة إيه؟ الاستمتاع بها. قال في المدونة: أرأيت الرجل إذا طلق امرأته تطليقة يملك فيها الرجع فمات، هل تغسله؟ قال أي ابن القاسم: لا. قال القاضي عبد الوهاب: وجه المنع فلأن الاستمتاع بها والنظر إليها كان محرما في الحياة وكذلك بعد الموت، ولأن الله تعالى يقول: لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وهو بعد طلاقها لم يعد زوجا لها وصارت أجنبية، فلا يحل له الاطلاع على عورتها حية أو ميت إلا بالرجعة. وهنا الرجعة لو قال: يا جماعة راجعتها عشان نغسلها، ما بتصح الرجعة. ورجعة لا تصح بعد موته، الرجعة بتصح بعد، لأنه لا معنى للرجعة وهي ميتة. المقصود بالرجعة عودها إلى النكاح وقد انفصم بالموت، ويرجع وين؟ ما في محل ذات. وكتابية إلا بحضرة مسلم. الكتابية التي هي من أهل الكتاب لها أن تغسل، لا يجوز لها للزوجة الكتابية أن تغسل زوجها المسلم إذا مات إلا بحضور شخص مسلم من ذكر أو أنثى، لأنه يعرف كيفية الغسل وهي لا تستقل بذلك، بخلاف المسلمة فإنها تغسل زوجها وليس بحاجة إلى أن تأتي بشخص آخر يغسل معها، يعني مرته بتقضي الموضوع كله. لكن الكتابية لا، إلا بحضرة مسلم، والمسلم أفضل يكون إيش؟ أنثى أو ذكر؟ أنثى، لأنها أنثى، فإذا اجتمع إليها أنثى كانت، بشرط أن تكون الأنثى عالمة بأحكام وكيفية الغسل، أما إذا كانت جاهلة فيجوز الزوج، فيجوز الرجل. لكن هنا في إشكال، ما دام المالكية يعتبروا الغسل تعبدي فلا ينبغي أن تباشروا الكتابية، لأنه لا تصح منها العبادة، إذا قلنا تعبد. أما إذا قلنا معقول المعنى ما في إشكال، يحصل الغسل من الكتاب وغير الكتاب ولا لا؟ نعم. وإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين، هذه مسألة تتعلق بأحكام الإماء يعني. والآن الحمد لله الرق بفضل الإسلام صار له أحكام تخصه، والحمد لله يعني يجوز للسيد أن يغسل الأمة ولا إشكال، لأن أحكام الرق تبيح ذلك. يجوز للسيد أن يغسل أمته لأنها بمنزلة الزوجة في الوطن، فتخدمه كما تخدمه الزوجة ويرى منها كما يرى من زوجته، فأمته وزوجته في الأحكام سيان. وهي كمان أيضا إذا مات سيدها لها أن تغسله. طيب إذا وجد للسيد زوجة وأمة فأيهما أحق به؟ الزوجة. الزوجة. قال العلماء لأن الزوجة أوسع تعلقا به أي بالسيد بخلاف الأمة، فإن تعلقها بالسيد تعلق خدمة ووطن، ولذلك أحكام أوسع، ولذلك تقدم هي. ثم أقرب أوليائه في حالة عدم وجود الزوج يقدم من؟ الأقارب الميت، الأولى فالأولى. وين؟ مش إباحة بعد الموت، يعني المرأة التي يطأها السيد فإن وطأه الحاصل بسبب الرق، هو ده شرح للأمة ذاته، يبيح له لكل منهما غسل صاحبه، ده المعنى. والزوجة انتهى منها، انتقل للزوجة للأمة المشبهة بالزوجة، فقال إباحة الوطء خليده ما لغة برع. قال الميت إذا مات أحد الجانبين إما الأمة وإما السيد فكل منهما يغسل صاحبه، لأن كل منهما يحل له الوطئ، يعني يباح للسيد أن يطعه ويباح للمرأة أن تمكنه من الوطئ بالرق، بسبب الرق. لما انتهى سبب الزوجية سبب النكاح انتهى منه، أن النكاح يبيح غسل أحد الزوجين الآخر برضو دلما. ثم أقرب أولياء. طيب إذا كان الأولياء أذنوا للزوج أو الزوجة أذنت للأولياء عصبته فالحق لها، فإن أذنت فإنهم يغسلونه، وإذا امتنعت فالأولى أن تغسل هي الزوج، ولا يحق لأولياء الميت وعصباته أن يغسلوا الميت مع وجود الزوجة ولا مع وجود الزوج، فإن أذنا وأسقطا حقهما جاز لغيرهما من الأولياء وعصبة الميت غسل الميت. ثم إذا لم يوجد قريب الأجنبي، ولذلك قال ثم أجنبي، ثم امرأة محرم، وهل تستره أو عورته تأويلان. انتقل المؤلف رحمه الله إذا وجد الزوجان قد يقدمان، فإذا لم يوجد أحد منهما أو أذنا فالأولياء الذين هم قرابته وعصبته من جهة أبيه، قرابته من جهة أبيه يسمون عصبة، فإذا لم يوجد واحد منهم فأجنبي، فإن لم يوجد أجنبي ها فامرأة محرم كالعمة والخالة وما أشبه ذلك. وهل تستره أو عورته تأويلان، سواء كان محرميته حصل بنسب كالعمة والخالة أو برضاع كالأم من الرضاع، لها غسل الميت إذا كانت هي أمه من الرضاع. طيب قال أو عورته تأويلان، تأويلان لنص المدونة وفهم الشراح في فهم نص المدونة، اختلاف الشراح في فهم نص المدونة. هل تستره من سرته إلى ركبته وتغسله فوق الساتر أو تكشف عورته، تأويلان لنص المدونة. وأصل المسألة التي اختلف في شرحها من قول مالك، قال إذا مات الرجل في سفر وليس معه إلا نساء أمي أو أختي أو عمتي أو خالتي أو ذات رحم محرم منه فإنه يغسلنه، قال ويسترنه، قال اللخمي أي يسترن جسده كله، وقال غيره يسترن عورته. وهل تستره يعني في جميع البدن أو تستر عورته المغلظة، عورته التي لا تصح الصلاة إلا بسترها وهي من السر إلى الركبة، هذان تأويلان النص المدون، هل تستره كله أو تستر عورته التي من السر إلى الركبة، تأويلان للنص المدون. لكن الأحوط أن تستره من الأحسن أن تستره من السر إلى الركبة، والباقي تتركه لأنه لا إشكال فيه. واليوم عندنا بعض المشاغل، نكتفي بهذا. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.